حلفت اني بعيش في الجنة يا عيوني يا عيوني. يا حبيبي يا حبيبي عايز اغني لكل حاجة فيك شوية شوية يا اللي حبك من السماء اجمل هدية يا حبيبي ما محرمش العمر منك يا حبيبي منحرمش العمر منك يا حبيبي ولا من ضحكة عينيك عينيك الحلوة دي الحلوة دي. مستمعينا منحرمش العمر منك من كلمات الشاعر الكبير مرسي جميل عزيز وألحان وغناء ملك العود فريد الأطرش في سهرتنا الليلة موجة نغم بمناسبة ذكرى. أيضا مستمعينا لحن وغنى الفنان الكبير فريد الأطرش من كلمات الشاعر الكبير مرسي جميل عزيز زمان يا حب أنا وإنت وبس. واسمع لما أقولك اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع لما أقولك اسمع اسمع اسمع لما أقولك ولا أقولك مش هقولك ما انت عارف يا حبيبي يا حبيبي قصدي ايه من غير ما أقولك من غير ما أقولك حياة قلبي يا أول حب صدفه كل شيء فعني باين وانت شايفه يا حياة قلبي يا أول حب صدفه كل شيء فعني باين وانت شايفه واللي جوه جوه قلبي انت عارفه اللي جوه جوه قلبي انت عارفه انت حاسس باللي بيا انت اقرب مني ليا انت حاسس باللي بيا انت اقرب مني ليا بس برضو عايز اقول لك بس برضو عايز اقول ولا أقولك مش هقولك ما انت عارف يا حبيبي يا حبيبي قصدي ايه قصدي ايه من غير ما أقولك من غير ما أقولك اسمع اسمع اسمع لما اقولك لما لم الشوق واقولك عايز اعيش لك عايز اكلك زي نورك زي ظلك عايز اعيش لك عايز اكلك زي والكلام

جمل او اتحرك كمان وكمان وكمان يا ابو ضحكك تنور ليل الحيرات على ضحكة تنور ليل الحيرات والنبي تضحكها يا ابو الضحكة جنان قلب الوالدان محتاج لحنان قلب الوالدان محتاج لحنان واضحكها كمان وكمان وكمان واضحكها كمان وكمان وكمان يا ابو ضحكة جنان يا ابو ضحكة جنان. مستمعينا من كلمات الشاعر الكبير حسين السيد والحان وغناء ملك العود فريد الأطرش نجم سهرتنا الليلة موجة نغم بمناسبة ذكراه. وهنستمع الآن من كلمات الشاعر ميشيل تعيمة لأغنية تأمر على راسي وعلى العين. تأمر على راسي وعلى العين نشرب وشتين من العين تأمر على راسي وعلى العين نشرب وشتين من العين مثلك يا سكر بيدور يا شمالي يا مريدور مثلك يا سكر بيدور يا شمالي وعلى عين اشرب وسقيني من العين مثلك يا سكر بيدوب يا سمراني يا مهيوب مثلك يا سكر بيدوب يا سمراني يا مهيوب معقول نلاقي محبوب ومش معقول لقيت خدودك ورد وعناب طب الهوى بقربك طاب طب الهوى بقربك طاب ورقص الدبكي حد العين مثلك يا سكر بيدوب يا سمراني يا مهيوب مثلك يا سكر بيدوب يا سمراني يا مهيوب معقول نلاقي محبوب ومش معقول لقيت ناي يا حبيبي يا